استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نبدأ درسنا حول في كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، لاحظت أن البعض من المصلين لا يعرف صفة صلاة الجنازة، ولذلك إذا صليت بجوار بعضهم تسمع يعني أشياء لا علاقة لها به، فمنهم من يقرأ سورة من القرآن، ومنهم من يسبح ويهلل، ومنهم من يذكر أشياء، أو البعض يتمتم بكلمات لا غير مفهومة. ينبغي المسلم أن يتعلم وأن يتفقه في دين الله. بل إن مرة من المرات لما كبر لصلاة الجنازة كان بجواري شخص أو اثنين مجموعة من بلد ما من البلاد الإسلامية، بل حتى من البلاد العربية، فقال أحدهم: ما هذه الصلاة التي سيصلون؟ هم سيقدمون صلاة العشاء لما نودي لصلاة الجنازة؟ وقال: والله لا أدري، لكن تدري نحن مثل ما يفعلون نفعل وننظر ماذا، ما هذه الصلاة. يجب على المسلم أن يتعلم ويتفقه في دينه، وأن يعني يتفقه على مسألة العبادات. تعلمها فرض عين، تعلمها فرض عين، تعرف كيف تصلي فرض عين، كيف تصوم فرض عين، كيف تحج فرض عين، كيف تعتمر فرض عين، كيف توحد ربك وتفرده بالعبادة وتصفي التوحيد من شوائب الشرك والمعاصي فرض عين، والبدع فرض عين، يعني الخلاص من البدع وفهم البدع، معرفة البدع من السنة فرض عين، معرفة الحلال من الحرام فرض عين، معرفة التوحيد من الشرك فرض عين. فلا بد أن نتنبه لهذا يا إخواني. فصلاة الجنازة في التكبيرة الأولى كما هو معلوم تقرأ سورة ماذا؟ الفاتحة. في التكبيرة الثانية ماذا نفعل؟ نقرأ الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في التكبيرة الثالثة تدعو بما ورد عن السلف في صلاة الجنازة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم كل ذنب ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وتقول في الصلاة في الدعاء للطفل: اللهم اجعله، اللهم الحقه بسلف صالح المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، واجعله فرطا وشفيعا وذخرا لوالديه، نحو ذلك مما ورد. تكبيرة الثالثة الرابعة تقف قليلا وتسلم تسليمة واحدة. فإخوان لابد يعني من نعرف هذه الأشياء، لأننا نسمع أحيانا غرائب في هذه الصلاة عن صلاة الجنازة، وكأن المصلي لا يدري ماذا يقول وماذا يفعل في هذه الصلاة. فتفقه في دين الله إخواني، تفقه في الدين مهم جدا، لا سيما ما يتعلق بالعبادات، هذا أمر تعلمه فرض عين، ولا يكفي فيه أن تقلد الناس، لا بد أن تتعلم وتتفقه وتعرف الأدلة الشرعية في ذلك حتى تكون على بينة من أمرك. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونبدأ درسنا في حلية طالب العلم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قرب من المكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. أولا حفظ مختصر فيه. ثانيا، هنا يبين الشيخ تحت هذا البند وهو العنوان الرئيسي ما هو؟ قبل قليل كيفية الطلب والتلقي. كيفية الطلب والتلقي، هناك لابد من مراعاة أمور في كل فن على حدة. كيف تطلب العلم؟ يعني هل فقط أنك تقرأ قراءة عشوائية ولا تدري كيف يكون الطلب أو كيفية الطلب أو بماذا تبدأ؟ لا، أولا الجد والاجتهاد في حفظ مختصرات المتون الشرعية، فإن في حفظها ترسيخا للمعلومات، وقراءتها على العلماء والمشايخ الأجلاء الذين يجيدون شرح هذه المختصرات. في كل فن تبدأ بمختصر الله. لا شك أن من أهم المهمات الجد والاجتهاد في حفظ القرآن الكريم في الصغر، فهو أساس كل العلوم. ثم إن حفظت معه الأربعين النووية كان ذلك حسنا. ثم نأتي إلى بقية العلوم، فنحفظ في الفقه مثلا أحد المختصرات كالعمدة وكالملخص الفقهي لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وفي التوحيد نحفظ الأصول الثلاثة ونحفظ كتاب التوحيد الذي هو المتن بالذات، وفي النحو مثلا أحفظ الأجرومية والأجرومية، وأن يبدو أن هذا هو النطق الصحيح لا وليس الأجرومية، هي من لأنها من أجروم، لأن المؤلف من مدينة أجروم فاسمها الأجرومية وليست الأجرومية. ونحفظ في مصطلح الحديث مثلا البيقونية وهو أخصر منظومة في الحديث، ونحفظ الفرائض مثلا متن الرحبية، يعني متن منظومة مختصرة أيضا، ونحو ذلك. ونحفظ مثلا من القصائد في التوحيد القصيدة الحائية لشيخ الإسلام ابن تيمية وغير ذلك من المختصرات التي يعني عندما تحفظها وتتأملها وتشرح لك تجد أن عندك أساسا قويا تبني عليه بقية ماذا؟ العلوم، ولا تكتفي بالشيء القليل. ثم تنتقل بعد ذلك إلى المطولات بالتدريج. نعم تفضل. ثانيا ضبطه على شيخ متقن. هذا مهم جدا، ضبطه على شيخ متقن. يقول الله تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ويقول تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالعلم لا يأتيك فيوضات وأنت في بيتك كما تدعي بعض الجماعات الفاسدة الطرقية، أخرج في مع جماعة كذا وكذا والعلم يأتيك فيوضات، هذا دجل وسفه. متى صار هذا؟ والله تبارك وتعالى يخاطب الصحابة بقول فلولا نفر من كل فرقة منهم من طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد طبق هذا الصحابة رضوان الله عليهم، فكان أحدهم مثلا ينيب أخاه في رعاية شؤون أموره من بعده من مزرعة أو عيال أو مثلا مواشي ونحو ذلك، فيتعلم فترة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعود هو فيخلف أخاه في شؤونه بعد أن يعلمه ما حصل من العلم النافع، فيذهب الآخر ويتعلم فترة ويعود، وهكذا دواليك. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فعلينا أن نتأسى بهم وأن نقتدي بهم في طلب العلم. العلم يكون بثني الركب عند العلماء، لا يكون بالجعجعة وبكثرة الإنشاء وبكثرة الشقشقة وبكثرة تشقيق الكلام الذي لا فائدة منه، ولا بكثرة التقعر والتفاصح الذي قد يصل أحيانا إلى فضول من القول الذي يسحر في ظاهره وهو كطحن القرون الذي تسمع جعجعته ولا يوجد له ماذا؟ أثر. فإذا يعني لا بد من التلقي عن العلماء، مما ميز الله به هذه الأمة الكريمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم الإسناد. يقول عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كما رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن المبارك. ويقول محمد بن سيرين أيضا في مقدمة مسلم: إن هذا العلم دين فاعرفوا عن من إيش تأخذون دينكم. فانتبه لهذا يا عبد الله، العلم بالتلقي، لا يكون العلم بانضمام إلى الجماعات والأحزاب المشبوهة التي كما يقول الشيخ، وسيأتينا هذا القول الشيخ بكر نفسي رحمه الله: إياك يا عبد الله أن تكون أخي طالب العلم أن تكون خراجا ولاجا في ماذا؟ في الجماعات والطوائف والأحزاب التي طاف طائفها ونجم بالشر إيش ناجمها، أو كم فإنها كالميازيب تأخذ الماء هدرا وتصبه ماذا؟ كدرا. إذن العلم يكون بالتعلم على أيدي العلماء الربانيين الواعين، لا يكون العلم من المتطفلين، لا نطلبه على المتطفلين عليه وغير المتخصصين الذين تصدروا في هذه الأزمنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في آخر الزمان ذكر عدة أمور، وذكر من بينها ويتكلم الرويبضة، وهم من هو الرويبضة؟ الأمر أتشافي. ليش؟ الأمر أتشافي يتكلم في أمور العالم. أيوة، يعني العامي الجاهل الذي هو أجهل من حمار أهله يتكلم في أمر العامة، يعني فيفتي ويعني والعياذ بالله يتجرع على الفتوى بغير علم. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. ولذلك تجد هؤلاء المتطفلين ربما تكلموا في العلماء وغمزوهم ولمزوهم في كبار العلماء الفقهاء والمحدثين من بعض الجهلة المنتمين إلى المتطفلين على العلم الشرعي، ولم يتتلمذوا على شيخ ولا على أحد، وإنما تطفلوا فصاروا يهرفون بما لا يعرفون، وكل يدلي بدلوه، وكل يعني يفتي، وكل يتكلم بما لا يعرف، حتى وصل الحال ببعضهم إلى أن شغله الشاغل هو الكلام في العلماء والعياذ بالله، والتطاول عليهم. إذا عير الطائية بالبخل باقل، وعير قسا بالفهاهة، إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وقال السها للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجى للصبح لونك حائل، وطاولت الأرض السماء سفاهة، وطاولت الشهب الحصى والجنادل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك إيش هازل. انتبه، انتبه والله عجيب، أنا أعجب لي أناس سخروا والعياذ بالله أوقاتهم للكلام في العلماء، فهذا يتكلم في الألباني، وهذا يتكلم في ابن باز، وهذا يتكلم في العثيمين، وهذا يتكلم في شيخنا الشيخ المفتي أو شيخنا الشيخ الفوزان أو غيرهم، ويغمز ويلمز إما مباشرة أو عبر مواقع الإنترنت أو نحو ذلك. من كل هذا نتيجة لأن هؤلاء يشعرون بنقص، يشعرون بماذا؟ بنقص في أنفسهم، فأرادوا أن يكملوا هذا النقص على حساب غمز ولمز العلماء الربانيين. ألا يتقي الله هؤلاء؟ ألا يتذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد إيش؟ فقد آذنته بالحرب. الأمر خطير جدا، الأمر خطير جدا. يعني تجد هناك الآن من بعض الجهلة والسفهاء ليل نهار، وربما سيطروا على بعض المجالس، الألباني والألباني والألباني وابن باز وفلان، ويحاول هو أن يتطاول ويوجد. طيب يا أخي، أنت على من تعلمت وعلى من قرأت حتى تذم علماء المسلمين الكبار؟ العلماء رحمهم الله تعالى كان لهم موقف محترم حتى لبعض العلماء الذين عندهم ماذا؟ ها؟ شيء من الأخطاء والتأويل والزلات، مثل الإمام النووي والإمام ابن حجر رحمهما الله، عندهما تأويلات في الصفات، وعندهما أكثر مما ينسب هؤلاء لبعض المشايخ الذين يغمزونهم، وأكثر غمزاتهم زور وبهتان. ففي شرح النووي على مسلم من التأويل الكثير والكثير. هل تنقص العلماء الإمام النووي؟ ها؟ هل سكتوا عن الخطأ لم يبينوه؟ ها؟ بينوه، لكن دون إساءة إلى من؟ إلى الشيخ، دون إساءة إلى العلماء، دون إساءة إلى العلماء. وانظروا إلى تعليقات شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على فتح الباري، بين بعض الزلات التي وقع فيها الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، لكن هل ذمه؟ ها؟ هل تنقص منه؟ هل سبه؟ هل تقول عليه؟ حاشا لله. فلنسلك مسلك هؤلاء العلماء الربانيين حتى يعني يكون المسلم، حتى يبرئ ذمته، لا يجعل نفسه خصم للعلماء يوم القيامة، يقول هذا ألباني وهذا جامي وهذا بازي وهذا فوزاني وهذا كذا. غدا عند الله تجتمع الخصوم، غدا إذا وقفت بين يدي الله أمام الشيخ محمد أمان الجامي أو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أو الشيخ بن باز أو غيرهم ممن تغمزهم وتلمزهم، يا مسكين ماذا تقول لربك عند إذا قالوا لك بأي كتاب أم بأية سنة تتكلم فينا بغير حق؟ ما جوابك الذي أعددته عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا أمر يتطلب من المسلمين وطلبة العلم خاصة، أولا أن يثنوا الركب عند من؟ عند العلماء. ولعلكم سمعتم كلمات شيخنا حفظه الله سماحة المفتي قبل أيام هنا في المسجد النبوي وفي الجامعة الإسلامية، يعني وضع النقاط على الحروف وبين أهمية الرجوع إلى العلماء وعدم التسرع في الفتاوى وعدم التطاول على العلم والعلماء. انتبهوا يا إخواني، الأمر والله في غاية الخطورة. أنا أقول هذا الكلام لأنه بالأمس مر بي كلام يتعلق، قرئ علي كلام في صحيفة ما يتعلق بخلاف أهل العلم في مسألة المسعى وحكم يعني السعي فيه. ف يعني الواجب، فاستغل هذا الكاتب يعني الخلاف الموجود بين العلماء في المسألة، فأخذ يغمز ويلمز، يغمز العلماء الذين لا يرى، ما زالوا لهم رأي في أنه يعني أنهم لا يرون يعني الآن، حتى الآن ما اتضح لهم مسألة المسعى الجديد هل هو داخل أو ليس بداخل. فأنت، أنا وأنت وأمثالنا من الصغار، لماذا نقحم أنفسنا فيما لا نحسنه؟ ها؟ لماذا نتطفل على العلم؟ لماذا نتطفل على العلماء؟ دعوا المسألة يبحثها العلماء ويفرغون منها مع ولي الأمر وفقه الله، ويعني ينتهون إن شاء الله إلى ما يرضي الله جل وعلا. أما أني أتي وأستغل الفرصة وأغمز وألمز من أجل الانتصار إلى رأي معين وأغمز العلماء الآخرين، لا، هذه مصيبة. فلتكفها وفلتصمت هذه الأقلام المأجورة، وليتق الله هؤلاء المتطفلون على العلم وأهله. نعم، تفضل. ثالثا، عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. من المشكلات لدى بعض الشباب أنهم يتزببون قبل أن يتحصرموا، والمعنى يقال فلان تزبب قبل أن يتحصرم، هذا مثل عربي، يعني العنب عندما يجف يسمى إيش؟ زبيب. فيقال لمن تطفل أو تعجل الأمور قبل أوانها، أو من تصدر لشيء ليس أهلا له، فلان تزبب قبل أن يتحصرم، يعني قبل أن يستوي يريد أن يتحول. هل العنب لا يتحول زبيبا حتى ماذا؟ يستوي تماما. هذا المثل يضرب في مثل هذه المناسبة. فالبعض يقفز إلى المطولات وأمهات الكتب. تجد طالب صغير الآن من طلبة العلم يتصدون لكتب لا يتصدى لها إلا من؟ إلا العلماء الجهابذة الكبار، يعني الذين يثرون الأمر عندما يتكلمون فيه. فكوني أنا أقفز إلى بعض المطولات وأشغل نفسي فيها وأنا لا أحسنها، أو حتى ربما ضربت بعض كلام أهل العلم بعضه ببعض، يعني الأمر في غاية الخطورة. فتصبح مع طول الزمان يعني يتشتت ماذا؟ ذهنك، ويتشتت فكرك، فتصبح كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فبدأ بالمختصرات التي تحسنها، وما لا تحسنه فأخره إلى حينه، ثم قرأه على العلماء. يعني أحيانا يعني من بعض مساليب مشايخنا رحمهم الله وحفظ الله الباقين، أنه أحيانا فقط يقرؤون الكتاب من أجل ضبط ليش؟ النص، وتجد تعليقات الشيخ قليلة، لأنه لا يرى مزيدا على ماذا؟ على ما كتب. لكن أهم ما عنده ماذا؟ ضبط الناس النص وفهمه وفهمه، ضبط النص وفهمه حتى يتقنه. أما تشغل نفسك بالمطولات وأنت ما أتقنت المختصرات، فهذا كالذي يمشي بغير أساس، كالذي يبري في الهواء تماما بتمام. نعم. رابعا، لا تنتقل من مختصر إلى آخر إلا بموجب، فهذا من باب الضجر. نعم. لا تنتقل من مختصر إلى آخر إلا بموجب، فهذا من باب الضجر. من باب الضجر. الضجر. نعم. يعني ينبغي المسلم إذا بدأ في مختصر أو في كتاب نفيس أن يتقنه، فلا يشتت نفسه بين الكتب. بدأت في كتاب التوحيد أكمله، بدأت في كتاب من كتب الفقه أكمله، بدأت في كتاب في النحو أكمله، بدأت في كتاب التفسير أكمله. لكن كونك يعني تضجر منه ثم تنتقل لكتاب آخر وأنت ما أتقنت هذا الكتاب وما بنيت شيئا وما استفدت من هذا الكتاب، عندها ما حصلت الفائدة المرجوة. لا يأخذك الضجر والقلق وتستعجل، فإن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. يعني إذا بدأت في علم فأتقنه، فإذا ما انتهيت من هذا المختصر خذ المختصر الآخر. أما تأخذ خمس صفحات هنا ثم تتركها فترة وتغيب عنها وتبدأ في مختصر جديد ثم تنتقل منه إلى غيره، يعني هذه الطريقة ما تصلح أبدا. مثل الذين يقصرون رؤوسهم بطريقة يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا فيصبح لا قصر ولا أبقى على شعره، أليس كذلك؟ لأن بعض الناس يأتون الآن في العمرة ولا في الحج فيلعب، يأخذ المقص ويعني يشربه من كل ناحية، من هنا ومن هنا ومن هنا، ويبقى الشعر ما قصر شيئا، أخذ شعيرات من كل مكان دون أن يقصر. هذا هل يسمى تقصيرا؟ ها؟ لا، هذا لا يسمى تقصير، هذا لعب. ولا حل حرامك يا حاج، حل حرامك. ها، تجيك يأخذ المقص ويلعب في رأسه، يقول إيش والله ما يبغى يضيع الفرمة، بعدين تغضب أم العيال ها إذا ضيع فرمة الشعر هذه الحلوة الجميلة اللي زينها من هنا ومن هنا، وربما أنها قزعة محرمة. ها، وبعدين تلطش تعطي كف، وش يسويني روح؟ لا، ترضي ربك ولا ترضي الحرمة؟ انتبه لنفسك. أنا ما أقول أنك لا تتزين لأهلك، نعم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن نتزين لأهلنا كما أنهم يتزينون لنا، لكن ليس على حساب ماذا؟ الدين أو التنازل عن التقصير. تقصير حلق حلق، والحلق أفضل من التقصير في الحج والعمرة، لكن الذي يأخذ لي من هنا ومن هنا ومن هنا خايف على الشعر لا يخرب، لا هذا يلعب، ويعتبر التقصير باقيا، ولو خرج ما قصر إلا بهذا الشكل فعليه دم، لأن التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة. فكذلك الحال بالنسبة للكتب، لا تأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وتمشي ما أتقنت شيئا، لا، بدأت في كتاب أكمله، اجتهد حتى تكمل هذا الكتاب، هذه طريقة السلف. نعم فضل. خامسا، اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، ما المقصود بهذا؟ أي كتاب تقرأه ستخرج منه بفائدة، فمثلا مررت بفائدة، مررت بقول أحد السلف، قيده، يكون في جيبك مفكرة صغيرة تقيد فيه أوابد العلم، فإنها مثل أوابد الصيد تتفلت ولا تبقى في الذهن، أليس كذلك؟ فإذا مررت بفائدة فقيدها واكتبها وحاول أن تستذكرها، تقيد هنا وهنا وهنا، تجد عندك حصيلة علمية. يعني لا، يعني الآن الحمد لله حتى فيه ربما يستفاد حتى من الهاتف النقال في تقييد بعض فإذا رأيت أنه يشوش على الناس أو حلق الدرس، الحمد لله خذ قلمك واكتب، اكتب أي والتقييد أولى من الحفظ في الكمبيوتر، وإذا جمعت بين الأمرين فحسن، لكن التقييد في المذكرات هذا هو الذي يبقى، لأن هذه الآلات عرضة لماذا؟ للعطل، عرضة للفيروسات، عرضة للخراب، فأنت دون هذه العلوم أو المعلومات أو الفوائد التي تجدها في مذكرة خاصة، وصنفها تحت عناوين معينة، مثلا هذه فائدة تتعلق بالرجال، هذه فائدة تتعلق بالحديث، هذه فائدة فقهية، هذه نكتة حديثية، هذه فائدة لغوية، قيدها حتى تستفيد إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. سادسا، جمع النفس للطلب والترقي فيه، والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. يعني أن تبذل قصارى جهدك وأن تستجمع كل قواك لتحصيل العلم النافع، وهذا يتطلب ستة أمور نظمها أحدهم في قوله: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تحصيلها عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. تأمل هذه المسائل، استجمع قواك كلها: الوقت، المعلم، المال، الصبر، الذكاء. الذكاء تستطيع أن تنميه، نعم، العلم ينمي ذكاءك، وإهمال العلم يضعف ذكاءك. صحيح الذكاء هبة من الله عز وجل، لكن يمكن أن يكون أيضا، يمكن أن يقوى بالعلم والحرص على أوابده واقتناص فرائده. فلا بد أن تستجمع قواك لتحصيل العلم النافع. شوف، ذكاء، الذكاء معروف، ولكن يحتاج إلى تقوية ومثابرة وحرص. الحرص هو بذل أقصى الجهد من أجل تحصيل الفائدة. واصطبار، الصبر مفتاح الفرج، الصبر نصف الإيمان، الصبر ضياء للمؤمن ينير له الطريق. ما تستطيع تتعلم إلا بالصبر، ما تستطيع تعبد ربك العبادة الصحيحة إلا بالصبر، لا تستطيع كبح جماح النفس عن المعاصي إلا بماذا؟ إلا بالصبر. حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار للشهوات. واصطبار وبلغة، النفقة، لا تستخسرن ريالا تنفقه في كتاب، فإنك ستكون حينئذ مكتبة علمية بالتدريج تعود عليك بالخير. وصحبة أستاذ، إنما العلم والتعلم كما تقدم لنا. ليس المقصود بصحبة الأستاذ أنك تكون بين يديه كالمغسل، كالميت بين يدي المغسل، هذا ليس موجودا في ديننا، وإنما تتعلم منه وتستفيد منه وتعتقد أنه كغيره يخطئ ويش ويصيب، لا تتعلق بتعلقا شخصيا ذاتيا، إنما تحبه لعلمه وتستفيد من علمه، لا سيما كبار المشايخ الذين يعني يقضون بالحق وبه يعدلون. وصحبة أستاذ وطول زماني، الصبر، العلم لا ينتهي عند حد، وفوق كل ذي علم عليم. وقل ربي زدني علما، اطلب العلم إلى أن تموت كما تقول الحكمة، وليس بحديث صحيح ولكن حكمة في محلها، اطلب العلم من المهدي إلى إيش؟ إلى اللحد. أقول هذا ليس بحديث صحيح ولكنه حكمة بالغة قوية يؤيدها قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل أصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. وكان من رأي ابن العربي المالكي ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن، لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره. أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين، والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهذا دفعا للتشويش. واعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي. نعم، لا، بيّن المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة مهمة جدا، وهو بماذا يبدأ طالب العلم. الصحيح الراجح كما رجح هنا هو أن يبدأ بماذا؟ بالقرآن الكريم. وإن كان ابن العربي رحمه الله المالكي القرطبي المعافري الإشبيلي أبو بكر صاحب كتاب أحكام القرآن وكتاب ماذا؟ عارضة الأحوذي وكتاب العواصم من القواصم وغيرها، وهو غير ابن عربي النكرة. ابن العربي أبو بكر المعرفة غير ابن عربي النكرة الصوفي الملحد القائل بوحدة الوجود، الذي يقول إن كل شيء في الوجود هو الله، لا فرق بين إنسان وحيوان أو جماد أو نبات، كل ذلك هو الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. بل له بيت يقول إن كل كلام حتى أصوات الحيوانات هو الله عز وجل، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، وغير ذلك من أقاويله في فصوصه وفتحاته الشيطانية المسمات بالفتحات المكية. على كل حال لا يعنينا، لأن المقصود ابن العربي بالمعرف بأل، هذا هو العالم المعروف، وإن كان رحمه الله على مذهب الأشعرية في مسألة الصفات، لكن عفى الله عنه وعنه، يعني له فوائد جليلة في خدمة السنة كغيره ممن وقعوا في هذه الزلات، ولكن العلماء يعني يقجلونهم ويحترمونهم مع بيان الأخطاء التي وقعوا فيها دون إيش؟ تجريح لهم ودون غمز ولمز لهم. هذا ابن العربي، هو يرى البدء ببعض المسائل كاللغة العربية والحساب وما إلى ذلك، والحقيقة أن هذا رأي مرجوح، قد رد عليه ابن خلدون وغيره من المتخصصين في هذه الفنون. بل إن الصواب هو البدء بالقرآن، هو الذي يصقل الذهن ويفتقه ويزيده ذكاء ويجعل عند صاحبه أساسا عظيما، ثم حفظ المختصرات من المتون الأخرى. فهذا هو الراجح، أن طالب العلم يبدأ، أن الطفل الصغير يبدأ بتحفيظه لماذا؟ للقرآن الكريم، فإن ذلك خير له. وقد وجد من حفظ القرآن وعمره 5 سنين من القدامى، وأظن في هذا العصر وجد من حفظ عمره 7 سنين. فيجتهد في تحفيظ الطفل القرآن الكريم بادئ ذي بدء، ثم ما يتحمله من العلوم المختصرة، ثم ينتقل إلى غيرها. وقد ذكر أن من التدرج أن طالب العلم إذا بدأ بالمختصر لا يذهب إلى المطول حتى يتقن ذلك المختصر. ونقل أن من بعض المشايخ من له عدة دروس للمبتدئين فيبدأ معهم في المختصرات، ودروس المتوسطين كزاد المستقنع والعمدة ونحو ذلك، ودروس المتوسطين فيبدأ معهم بالمقنع أو الكافي مثلا، ودروس للذين تجاوزوا هذه فيبدأ معهم بالمطولات كالمغني والمجموع ونحو ذلك. وهذا في محله، عن هذه الطريقة التي أشار إليها أو نقلها الشيخ رحمه الله تعالى في محله. فعلينا أن نتنبه لأهمية ذلك ولهذا التدرج، فإنه أمر عظيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقني وإياكم في رضاه، ونجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. الآن يأتي دور الأسئلة إذا كان هناك أحد لديه أسئلة.